المراد بتجهيز الميت هنا غسله وتكفينه وحمله ودفنه في قبره، فكل هذا يذكر في تجهيز الميت، ولا بد للأمة أن تقوم به. كذلك من فروض الكفاية أيام سن المرأة، أيام سن المرأة من فروض الكفاية التي يجب أن تقام في الأمة عيادة المرضى وتمريضهم، ولا بد أن يكون هناك من يعود المرضى ويمرضهم ويشرف عليهم. لا بد أن يكون هناك مريض في الأمة مهملا، ليس هناك من يقوم على شؤونهم ومن يمرضهم. انظر إلى عظمة الإسلام، لا يجوز أن يهمل المرضى في المجتمع الإسلامي، بل يجب أن يعتنى بهم وأن يقام بشؤونه. يجب أن يخصص لهؤلاء المرضى ممرضون وأطباء يقومون على علاجهم، وإذا عطل هذا الفرض فسدت الأمة. ثم قال: وكذلك من فروض الكفاية القيامة، القيام بحق القيادة، القيام بالقيادة إذا نزل ضيف على مدينة أو قرية فيجب على أهل القرية وكذلك من فروض الكفاية القيام بحق الضيافة، القيام بالضيافة إذا نزل ضيف على مدينة أو قرية فيجب على أهل القرية أو أهل المدينة أن يقوموا بحق ذلك الضيف، أن يضيفوه بقدر ما يحتاج إليه، قد يحتاج إلى ليلة أو ليلة ويوم، وقد يحتاج إلى 3 أيام أو إلى أكثر من ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فليكرم، هذا أمر. ولذلك وجدنا في صفحات تاريخ هذه الأمة أمرا عظيما في هذا الباب، وهو وقف أوقات وتحديث أموال لتحقيق هذا الأمر. هناك أوقات في جهات من الأمة أوقفت من أجل هذا الغرض. ما هو هذا الغرض؟ وهو القيام بضيافة الضيف وإكرامه. وكذلك من فروض الكفاية حضور من في المدرسة، إذا كان المريض في حالة نزع فيجب على الأمة وجوب كفاية من يحضره، أي من يحضر حالة نزعه، وذلك ليقوم بحقه على الأمة. ما هو حق هذا المحتضر على الأمة؟ حقه تلقينه الشهادة وتذكيره بالله عز وجل، وكذلك توسيعة رحمة الله عز وجل أمامه، وما إلى ذلك مما يتطلب هذا المقام. ثم قال: وحفظ سائر علوم الشرع. كذلك من فروض الكفاية حفظ سائر علوم الشرع، حفظ سائر علوم الشرع. هناك فرق بين علوم الشريعة وبين علوم الشرع، فعلوم الشريعة 3: التفسير والحديث والفقه. أما علوم الشرع فهي على قسمين: مقاصد ووسائل. مقاصد فعلم التفسير وعلم الحديث ووسائل، وكل ما يخدم هذين المقصدين. من نحو وصرف ولغة ووصول وما إلى ذلك. هذه العلوم كلها يجب حفظها، يجب أن نحفظ العلوم الشرعية سواء كانت وسائل أو كانت مقاصد. لا بد أن نحفظ علم النحو فينا، وأن نحفظ فينا علم اللغة وعلم الصرف وعلم البلاغة وعلم الفقه وعلم الأصول وما إلى ذلك. ثم قال وغير ونسول كالإمامة، هذه جل فروض الكفاية، وهناك فروض كفاية أخرى لم يستوعبها المؤلف وهي كثيرة، وقد تحدث للناس فروض كفاية لم تكن في السابق بسبب تغير الظروف والأحوال. فهناك فروض كفاية الناس أو الأمة اليوم مطالبة بها ولم تكن مطالبة بها في السابق، فروض كفاية لم تكن مطالبة بها في السابق واليوم هي مطالبة بها، وإذا عطلتها فهي آثمة بسبب ذلك. ثم لما أنهى الكلام عن الأمثلة التي لم يستوعبها كما ذكرنا، انتقل إلى المطلوب على سبيل الكفاية سنة، المطلوب على سبيل الكفاية سنة، أو قل مطلوب على الكفاية على سبيل السنية والاستحباب وليس على سبيل الفرض. هناك سنن مطلوبة للأمة على سبيل الكفاية، ومن هذه السنن إقامة الصلاة، فإقامة الصلاة سنة على سبيل الكفاية، إذا قام بها البعض فقد طلب عن ذاته، هذا إذا كانت الصلاة الصلاة جماعة، أما إذا كان المصلي وحده فيسن في حقه إقامة الصلاة سنة عينية وشي سنة كفاية. ومثل المؤلف هنا لصلاة الجماعة وقال بأنها سنة على سبيل الكفاية، وهذا قول ضعيف، والصواب أنها فرض، قيل إنها فرض على سبيل الكفاية وقيل إنها فرض على سبيل العين، وهذا هو الظاهر. ومن أمثلة ذلك الأذان مثلا كما سبق، وهناك أنواع من السنن الكفائية التي تدرس في باب الفقه. ثم قال كذلك من أمثلة السنن الكفائية البدء بالسلام، البدء بالسلام سنة كفائية، إذا قام به البعض سقط الطلب عن البعض. ثم قال تشميس العاطفي، هذا واجب على القول الصحيح، هناك من يقول بأنه سنة والصواب أنه واجب. اجمعين نعم واجب عين، هذا هو الظاهر أنه واجب عين، لا ينبغي الإنسان أن يفرط فيه. نعم كان الذي يسمي الإنسان العاقل، الذي يسمي العاقل بحق في التحكم، هل يبقى ذلك الحكم معلقا عليه إلى يوم القيامة؟ أي نعم، على كل حال نعم، اعتبروا ذلك لحق من حقوق المسلمين إلا إذا تاب إلى الله ورجع وندم على ما ترك من المسائل المطلوبة، فهذا إن شاء الله عز وجل لا يلحقه إثمه بعد التوبة. هذا هو الأولى، الأولى والأحوط أن يشمته كل من كان حاضرا في الجماعة، هذا هو الأولى. إن كان الجمهور يذهبون إلى أنه إذا شمته واحد من الناس يكفي ولا يبقى الآخرون مطالبين بذلك. لا يجوز، لا يجوز كما ثبت في حديث معاوية الذي دخل إلى الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس أحد المصلين فشمته جهرا ورمقه أصحاب الرسول بأبصارهم ثم قال عندما رمحوه بأبصارهم قال واتت لأميات أو واتت لأميات. هنا أخذوا يضربون أفخاذا من شدة ما صدر منه. لكن لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول معاوية والذي بعثه بالحق أي النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما أحسن منه يقول لأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه فما كهرني ولا نهرني وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يسمعه فيها شيء من كلام الناس إنما هي إلى آخر الحديث. هذا كبر في الكلام هناك أدلة دلت على ذلك. يعني هناك أدلة أخرى التي دلت على السنن، ولذلك كل فعل لم يدل عليه دليل على أنه سنة فيبقى الأصل هو الأصل هو الوجوب، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بيان للواجب وبيان الواجب واجب. لكن هناك أدلة دلت على أن تلك الأمور ليست واجبة إنما هي سنة أو سنة. أنا أقول لك ليست واجبة. كيف الواجبة الأخرى؟ هذا يؤكد الوجوب. يعني هذه النصوص تدل على وجود أن عند الأصوليين تعدد الدليل على الواجب أو على المحرم هذا ليس من هذا من تعدد الأدلة. فنقول هذا واجب بالكتاب وواجب بالسنة وواجب بالإجماع وواجب بالقياس وكذلك واجب بعدة نصوص ليس نص واحد. إذا تعدد الأدلة على المدلول الواحد هذا ليس بالممنوع، بل هذا مما يعني قال به جمهور العلماء. الترك وحده لا يدل على الحرمة إلا إذا صارنا بدليل وصاحبته قرينة أو صاحبته قرينة تدل على ذلك. هذا هو الراجح من كلام العلماء أن مجرد الترك لا يدل على الحرمة إلا إذا كان هناك دليل وقرينة تدل على أن المتروكة إنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل منعه وحرمته. ومن هذه القرائن أن يكون هناك ما يقتضي فعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، وأن لا يكون هناك مانع منعه صلى الله عليه وسلم من فعله. لا يكون هناك أن يكون هناك ما لا يقتضي فعله ولم يفعله، وأن لا يكون هناك مانع منه من فعله. أما إذا كان مانع منع النبي صلى الله عليه وسلم من فعله فلا يقال بأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم يدل على إيش على التحريم أو على وجوب تركه، على تحريم ذلك الفعل أو على وجوب تركه كتركه صلى الله عليه وآله وسلم الكعبة مثلا على ما هي عليه، وكان صلى الله عليه وسلم قد هم أن يغيرها ويجعلها كما كانت على عهد إبراهيم، لكن بين صلى الله عليه وسلم أن الذي منعه من ذلك هو خشية أن يفتتن الناس بذلك. وهذه القضايا أو هذه الأمور كثيرة في الشرع. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وَمَا عنه. انتهى الكلام في الدرس الماضي على ما تبقى من القواعد المتعلقة به. ماذا؟ نعم، بفرض الكفاية أو بفرض الكفاية أو بالمشروع على سبيل الكفاية، فهذا تعبير يكون أشمل، المشروع على سبيل الكفاية، لأن المطلوب أو المشروع على سبيل الكفاية قد يكون فرضا وقد يكون سنة. ذكر المؤلف في الأبيات السابقة مجموعة من فروض الكفاية، وتم عدد ما ذكر. نعم، ذكر 20. هل هو محدود في هذه 20؟ نعم، لا غير محدود في هذه 20، إنما ذكر المؤلف ما تيسر له من مسائل فروض الكفاية. أما فروض الكفاية فهي متعددة، وكل زمان قد تحدث فيه أقضية للناس لم تكن فيما سبق. وختم المؤلف الباب السابق بماذا؟ بماذا ختم الباب السابق؟ بالمسنون على سبيل الكفاية. وبذلك عرفنا أن المطلوب على سبيل الكفاية إما أن يكون حتميا إلزاميا، وإما أن يكون غير حتمي. فالحتمي هو الذي يترتب على تركه الإثم، وأما غير الحتمي فهو الذي لا يترتب على تركه الإثم. ولكن ما طلب على سبيل الكفاية، ما طلب على سبيل الكفاية بالسنة والاستحباب، فإنه يكون واجبا من جهة ماذا؟ من جهة مطلقه ومن جهة كليه كما سبق. والآن انتقل المؤلف يتكلم على مبحث آخر من مباحث الألفاظ، لأنه ما زال في إطار الترجمة العامة التي ترجم لها عند البدء بالكلام عن القرآن ومباحثه. فهذا مبحث من مباحث ألفاظ القرآن والسنة. من مباحث ألفاظ القرآن والسنة صيغ النهي، لأن نصوص القرآن والسنة وردت أوامر ووردت نواهي، لأن التكليف الشرعي يدور حول هذين المحورين. المحور الأول الأوامر التي يجب على المكلف أن يمتثلها، والمحور الثاني النواهي التي يجب على المكلف أن يجتنبها. فالنواهي إذن دائرة من دوائر التكليف، وقد وردت صياغها في القرآن والسنة، وتعرض الأصوليون إلى مباحثها من وجوه عدة. الوجه الأول من حيث تعريف النهي، والوجه الثاني من حيث دلالته، والوجه الثالث من حيث مقتضياته، أي ماذا يقتضي، ماذا يقتضيه النهي. وهذه هي أهم مباحث النهي. إذا المبحث الأول قلنا في تعريفه، النهي في اللغة هو المنع، ومنه سمي العقل نهية، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولماذا سمي العقل نهية؟ لأنه ينهى صاحبه ويمنعه عن الخطأ، أي عن الوقوع في الخطأ. هذا معنى النهي في اللغة. وأما معناه في الشرع أو في اصطلاح الأصوليين والفقهاء، فقد عرفه المؤلف بقوله هو اقتضاء الكف إلى آخره، أي أن النهي في عرف الشرع هو طلب الكف عن فعل لا بكف ونحوه. هذا التعريف مقيد بقيدين، القيد الأول وهو طالب الكف عن فعل، وهذا القيد يخرج به الأمر، لأن الأمر طالب فعل وليس طلب كف. والقيد الثاني أن تكون صيغته ليست كف وخلي ودع وذر، لأن هذه الصيغ وإن كانت تقتضي الشرع لكنها من صيغ الأمر وليس من صيغ النهي، لأن كلمة كف ما معناها؟ فروق الفعل. ودع ما معناها؟ فروق الفعل. وذر ما معناها؟ فروق الفعل. فهي تفيد الترك الذي يفيده النهي، ولكن لا نسميها نواهية. لماذا؟ لأنها جاءت على صيغ الأوامر ولم تأتي على صيغ النواهي. إذ النهي هو طلب الكف عن فعل بصيغة لا تفعل ونحوها، بصيغة لا تفعل ونحوها، لا بصيغة كف ونحوها. فالنهي له صيغة حقيقية وهي لا تفعل، أي الفعل المضارع المقرون بلا ناهية، كقوله تعالى لا تطغوا فيحل عليكم غضبي، لا تقربوا الزنا، لا تركنوا إلى الذين ظلموا، وما أشبه ذلك. هذه الصيغة الحقيقية، وهناك صيغ أخرى مجازية تشبه هذه الصيغة. هذه الصيغ منها ما كان لك أن تفعل، لقوله تعالى ما كان للنبي الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. ماذا يستفاد من هذه الصيغة؟ النهي عن هذا الفعل. ومنها أيضا لا يحل، منها لا يحل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ مسلم أن يقتل نفسا إلا بحق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا لا ينبغي، فكلمة لا ينبغي يستفاد منها أيضا النهي. ومنها أيضا ترتب العقوبة على الفعل، ترتب العقوبة على الفعل، كقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. إذن هذه صيغة نهي بدليل ماذا؟ ترتب العقوبة على الفعل. إذن كم من صيغة؟ هذه الصيغ الأربع هي من صيغ النهي، ولكن ليست هي الصيغة الحقيقية الأصلية. فصيغة الأصلية ما هي؟ لا تفعل. وهذه الصيغ تنوب عن الصيغة الأصلية. هذا هو تعريف النهي أيضا إذن عند الفقهاء وعند الأصوليين. فالنهي يتطلب كفا وتركا، ويكون ذلك المكفوف أو المطروف بماذا؟ بصيغة لا تفعل أو نحوها، بصيغة لا تفعل ونحوها، لا بصيغة فعل. فإن كان بصيغة فعل فهو أمر وليس نهي. تمام. وهذا معنى قول المؤلف هنا هو اقتضاء الكف عن فعل، هذا هو تعريف النهي. ثم يقول ودع، أيوة، يعني داع وذار وخلي وما أشبه ذلك. هذه الصيغ لا تدخل في حد النهي، بل هي من صيغ الأمر، بل هي من صيغ الأمر. إذا مفهوم تعريفه، هذا هو تعريف النهي كما هو مقرر عند الأصوليين والفقهاء، وقد تتبعوا تعريفه من خلال ما ورد من نصوص الكتاب والسنة، تتبعوا الصيغة التي تدل على النهي فوجدوها على ما ذكرنا سابقا، ووجدوا أن الصيغة الأصلية هي لا تفعل، ووجدوا صيغا أخرى تقوم مقام لا تفعل، منها ما كان ومنها لا يحل، ومنها ما ينبغي أو لا ينبغي، ومنها ترتب العقوبة على الفعل. ثم قال وهو للدوام والقول مساعدة متخيل لظلم ثلاثة. يشير بهذا البيت إلى أن النهي يخالف الأمر في هذين الوجهين. الوجه الأول من هذين الوجهين هو أن النهي يقتضي الدوام والاستمرار بخلاف الأمر، فإنه لا يقتضي الدوام والاستمرار إلا في قرينة. النهي قلنا يقتضي الدوام والاستمرار من غير حاجة إلى قرينة بخلاف الأمر، فإنه لا يقتضي الدوام والاستمرار إلا بقرينة. الوجه الثاني الذي يخالف فيه النهي الأمر أن النهي يقتضي الفور بخلاف الأمر، فإنه لا يقتضي الفور إلا بقرينة. من هذا نبحث مقتضياته. قلنا في الأمر عدة مباحث، في النهي عدة مباحث، ومن هذه المباحث إيش مقتضياته. يقتضي النهي الدوام والاستمرار، واقتضاؤه الدوام والاستمرار، اقتضاؤه الدوام والاستمرار من باب دلالة الالتزام وليس من باب دلالة المطابقة. أي ليس اللفظ هو الذي يدل على الدوام والاستمرار، لا، ولكن الذي يدل على الدوام والاستمرار في جانب النهي هو كونه لا يتحقق إلا بالدوام والاستمرار، لا يتحقق امتثاله إلا بالدوام والاستمرار. فإذا نهانا الشرع عن شيء فكيف ننتفي من ذلك النهي إذا لم نداوم على تركه ونستمر عليه؟ هل يمكننا أن نمتثل نهي الشرع من غير دوام واستمرار؟ لا. فإذا قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، وقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، وقال ولا تجسسوا، إلى آخر الصيغ الواردة في القرآن والسنة، إذا نهانا بهذه الصيغ فهل نكون ممتثلين إذا لم نداوي على الترك ونستمر عليه؟ لا نكون ممتثلين. لذلك كانت دلالة النهي على الدوام والاستمرار من باب دلالة الالتزام. لماذا؟ لأنه لا يتحقق امتثال النهي إلا بالدوام والاستمرار. كذلك النهي يقتضي الفور إلا إذا قيد بتراخي. كذلك النهي قلنا يقتضي الفور، وهذا من مقتضياته، إذ لا يمكن للمكلف أن يمتثل النهي إلا إذا بادر إلى الكف عن الشيء المنهي عنه. فإذا قال الله عز وجل لا تفعل كذا، لا تشرك بالله، ولا تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، فإن هذا النهي لا يتحقق إلا بامتثاله فورا، فإنه يقتضي امتثاله فورا إلا إذا قيد كما ذكرنا بتراخين. فإذا قيد بتراخين كما إذا قال القائل لا تسافر غدا، فهنا لا يقتضي الفور. لماذا؟ لأنه قيد بالتراخين. ما هو التراخين؟ وهو غدا، أي لا تسافر، لا تسافر بقيد. ما هو هذا القيد؟ إذا كان الزمن غدا، أما الآن فلم يطالبك. لماذا؟ لعدم السفر، فهذا قيد بالتراخي. وهناك نواهي في الشرع جاءت مقيدة بالتراخي، منها نهيه صلى الله عليه وسلم عند التجار لا تصوم حتى تروا الهلال. أي نعم، لا تصوموا حتى تروا الهلال. يعني هذا المراد بالصيام هنا صيام رمضان، صيام الفرض تماما. لا تصوموا حتى تروا الهلال مثلا. ومنها نهي صلى الله عليه وسلم الحائض عن الصلاة والصيام، فإن هذا النهي مقيد لماذا؟ للزمن اللي هو زمن الحيض. فهذا النهي الآن ليس إيش؟ ليس للفور، بل هو للتراخي، لأنه مقيد به. وكذلك إذا كان النهي مقيدا بالمرة فإنه لا يقتضي التكرار ولا يقتضي الاستمرار. إذا كان مقيدا بالمرة، كأن ينهى الشارع المكلف عن شيء مرة واحدة، فإذا قيده بالمرة سيكون هنا بالمرة ولا يدل على الاستمرار والدوام. وهذا معنى قوله هنا وهو للدوام، أي أن النهي يقتضي الدوام ويقتضي الفور إذا كان خاليا من ماذا؟ من قيد المرة ومن قيد التراخي. وذهب بعضهم إلى أنه لا يقتضي فورا ولا يقتضي استمرارا، وهذا القول ضعيف، وإن كانوا قد استدلوا له بنهي الشارع الحائض أن تصلي وتصوم زمن حيضها. بهذا استدلوا على كون النهي لا يقتضي فورا ولا يقتضي دواما، ولكن هذا القول كما ذكرنا ضعيف. لماذا كان ضعيفا؟ لأن ما استشهدوا به ليس هو محل النزاع. ما استدلوا به مش محل النزاع، محل النزاع هنا ما هو؟ هو النهي الذي لم يقيد. أما الذي قيد فنحن متفقون معهم على أنه على حسب قيده. قال يشير بهذا البيت إلى دلالة الأمر النهي، أقول دلالة النهي أو مدلول النهي. النهي للتحريم، أي دلالته هو التحريم، والتحريم يترتب عليه الإثم، أي أن من وقع في النهي فهو آثم. وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء، أن النهي للتحريم، وقد دل على كونه للتحريم الشرع. وقيل أيضا اللغة والعقل، الشرع دل على أن النهي شرعا وعقلا ولغة. أما الدلالة الشرعية على أن النهي للتحريم فنستفيدها من تعامل الصحابة والسلف الصالح من بعدهم مع النواهي، فما زال الصحابة والتابعون لهم بإحسان والأئمة المجتهدون يحملون النواهي المطلقة على التحريم، وهذا دليل على أن دلالة النهي على التحريم هي دلالة شرعية، هي دلالة شرعية. وكذلك ما نجده في القرآن والسنة من ترتب الإثم العظيم والعقاب الشديد على من وقع في النهي، فهناك نصوص من القرآن والسنة يرتب الله فيها العقاب والإثم العظيم على من وقع في النهي. منها أمر يأتينا بنصوص كثيرة على ذلك. نعم. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلى آخره. ومنها أيضا نعم نوله ما تولى. نعم. حين كان هذا عام يعني هذا النص عام ومن يشاقق الرسول بما تبين له الهدى مشاقق هنا فيها جانبان جانب مخالفة الأوامر وجانب مخالفة النواهي. نعم. قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. على كل حال هناك نصوص كثيرة تدل على أن من وقع في النهي فإنه يأثم ويعاقب عند الله تعالى في الدنيا والآخرة. وقلنا الصحابة والتابعون لهم بإحسان حملوا النواهي المطلقة الواردة في الكتاب والسنة على التحريم. وكذلك العقل أيضا عندما يتدبر هذه القضية فإنه يخرج بنتيجة وهي أن النهي للتحريم. وكذلك اللغة فأهل اللغة قد تواضعوا في لغتهم على أن النهي يدل على التحريم عند تجرده وإطلاقه. أما عندما يقترن بقرينة فهو على حسب القرينة. ولذلك نقول النهي قد يدل على معاني أخرى تستفاد من سياق الكلام. ومن هذه المعاني أنه قد يكون للكراهة كقوله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم وهو قائم أو كما قال صلى الله عليه وسلم كان هي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. فقد حمل جمهور العلماء الشرب قائما على الكراهة بدليل وهو أنه صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم شرب وهو قائم. فهذه القرينة التي صرفت النهي عن الشرب قائما من التحريم إلى الكراهة. ويريد أيضا للدعاء كما في قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تواخذنا. فالنهي هنا للدعاء وليس للتحريم ولا للكراهة لأنه من الأسفل إلى الأعلى. ويرد أيضا للإرشاد كما في قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. فالنهي هنا للإرشاد. ويرد للتأييس كما في قوله تعالى لا تعتذروا اليوم. ما المراد بالنهي هنا؟ تأييس الكفار عن الاعتذار. ويرد للتشكير والتقليل كما في قوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ويرد للتهديد كما في قول سيد لعبده الذي لم يمتثل أمره لا تمتثل أمري فهو يهدده. هذه المعاني يرد إليها النهي في الكلام. ولكن هذه المعاني تستفاد من ماذا؟ من القرائن والسياقات. أما إذا كان النهي مجردا عن هذه القرائن فهو للتحريم. هذا هو القول الذي ذهب إليه جمهور العلماء. وهناك طائفة أخرى من العلماء قالوا هو للاشتراك بين التحريم وبين الكراهة. ومن الألفاظ المشتركة التي تعددت معانيها واتحد لفظها فهو لفظ واحد ومعناه متعدد. لفظ واحد لكن معناه متعدد. كيف معناه متعدد؟ أي أنه يدل على الكراهة ويدل على التحريم. وعليه فإننا لا نحمله على الكراهة إلا بقرينة ولا على التحريم إلا بقرينة لأنه لفظ مشترك. هذا قول ثاني. وهذا القول ضعيف بدليل ماذا؟ بدليل أن الأصل في الكلام هو ماذا؟ هو عدم الاشتراك. هذا هو الأصل. الأصل في اللفظ هو عدم الاشتراك. ولا يقال بالاشتراك إلا أيوة. القول الثالث في هذه المسألة أنه للقدر المشترك بين التحريم والكراهة. ومعنى القدر المشترك أنه لمطلق الطلب، أنه لمطلق الطلب، فهو يدل على الطلب، والطلب يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة. وهذا أيضا ضعيف لأنه خلاف الأصل. يبقى إذن القول الأول هو القول الصحيح. ما هو؟ هو أنه عند التجرد والإطلاق يدل على التحريم بدليل ما ذكرناه، بدليل ما رتب الله تعالى من عقوبات على المخالفين للنواهي، وبدليل تعامل السلف الصالح والعلماء رحمهم الله تعالى. وإلى هذين القولين يشير المؤلف بقوله وافترق للكره إذ القوال ثلاثة. هي في الحقيقة أقوال ثلاثة التي خالفت القول الأول الذي ذهب إليه الجمهور. الجمهور قلنا ذهب إلى أنه للتحريم، وذهب الطائفة الأخرى إلى أنه للكراهة، وطائفة ثالثة إلى أنه من باب الاشتراك، وطائفة رابعة إلى أنه للقدر المشترك بين التحريم وبين الكراهة. أما الذين حملوه على الكراهة ما حجتهم؟ الذين حملوه على الكراهة قالوا لأنه المتيقن من الطلب، وقالوا أيضا ورد في الشرع أحيانا للكراهة. ونقول له وورد كثيرا للتحريم. فعلى كل حال القول الأول هو الذي ينبغي الأخذ به، أما هذه الأقوال فإنما تحكى من أجل التعرف عليها لا من أجل الأخذ بها. ثم قال وهو عنصر وعلم وجبال وفق وجميع موجودة. يشير بهذا البيت إلى بيان نوع المنهي عنه. المنهي عنه وهو متعلق النهي قد يكون متحدا وقد يكون متعددا. أي ما نهى الله عنه في شرعه قد يكون متحدا كقوله ولا تقربوا الزنا ولا تجسسوا، وقد يكون متعددا. والمتعدد على أنواع ثلاثة، المنهي عن المتعدد على أنواع ثلاثة. النوع الأول ما نهي عن جمعه، أي ما نهى الشارع أو قل هو الذي ينصب النهي فيه عن الهيئة الاجتماعية. نهى الشارع عن أن تجمع فيه بين أفراد، هذا النوع الأول، أن تجمع فيه بين أفراد، كقوله سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، لأن المصدر المؤول من فعل ومن أن مصدرية على حذف حرف نهي تقديره ولا تجمعوا، وقديره ولا الجمع بين الأختين. إذن فالمنهي عنه هنا هو الهيئة الاجتماعية، أي لا تجمعوا بين هذين الأمرين، وكقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على خالتها إلى آخره، أي لا يجوز الجمع بالمرأة وخالتها، ولا بالمرأة وعمتها، ولا بالمرأة وبنت أخيها أو بنت أختها مثلا. هذا النوع الأول من أنواع المنهي عنه إذا كان متعددا.